وآياته هي دلالاته الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدقه وأنه من عنده، وأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى ويزكيهم أي ويطهرهم من كل المعتقدات والأخلاق الفاسدة المضرة المتعسة في الدارين، ومن كل ما يضر أجسادهم ويؤذيها ويتعسها، بأن يربيهم على العمل بكل أخلاق الإسلام فترقى وتسمو مشاعرهم فيسعدون. والتزكية هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة أي ويعلمهم الكتاب الذي أوحاه إليه وهو القرآن العظيم، بأن يبين لهم معانيه وأخلاقياته وكيفية تطبيقها في حياتهم ليسعدوا بها، ويعلمهم كذلك الحكمة وهي الإصابة في الأمور كلها والعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، وهي تشمل سنته أي طريقته في كل أقواله وتصرفاته، والتي هي أفضل وأكمل ترجمة عملية في الحياة لهذه الآيات التي في الكتاب، لأنها حتما الحكم المسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخراه. قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي وإن الناس كانوا قبل هذا البعث للرسل الكرام وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم الإسلام في كتبهم التي أوحيت إليهم وآخرها القرآن الكريم، بكل تأكيد في ضياع واضح حيث نسوا مع الوقت ما تركهم عليه أبوهم آدم من عبادة الله وحده، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار التي تتعسهم تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.